الحمد لله خزائن الرحمن من لا نبي تقدم بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة مع حضراتكم أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا، اللهم آمين. وما زال الكلام عن شرح كتاب التوحيد، وتحديدا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومع الدرس 87 من هذا الشرح، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، اللهم آمين. ونختم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن هذا الباب، وفيه أن الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. انتبه جيدا لهذا الدرس واسمعه بقلبك قبل أذنك، فهذا الدرس من أهم دروس التوحيد، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، فانتبه معي وأرعني سمعك جيدا. قال: وفي الصحيح، فالإمام رحمه الله رحمة واسعة ليس عنده اصطلاح خاص به في هذه المسألة، ولربما قال في الصحيح ويقصد به البخاري أو مسلم، وهنا يقصد رحمه الله رحمة واسعة صحيح مسلم، والحديث من رواية طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أرضاه، وهو صحابي، لكنه لم يروي عنه إلا ابنه أبو مالك سعد بن طارق، هكذا قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد، قال طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه ورحمه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشترط شرطين لحرمة المال والدم، اشترط شرطين ليحكم لك بالإسلام حقيقة، فالمسلم هو الذي يحرم ماله ودمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. اسمع، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في مسائله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. فقد سبق أن بينا لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق أن يعبد أو تصرف له العبادة إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فننفي كل العبادات الباطلة وكل المعبودين من دون الله تبارك وتعالى، ونثبت عبادة واحدة، عبادة حق لإله حق، وهي لله سبحانه جل في علاه. هذا هو معنى لا إله إلا الله. هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبرزه بشكل أعلى، فقال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. اسمع، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني لم يجعل مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يعصم الدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، ولم يجعل معرفة معنى لا إله إلا الله مع التلفظ بها عاصما للدم والمال، طبعا حتى يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن نحكم لمن قال لا إله إلا الله بالإسلام ظاهرا، لكن إن ظهر منه أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فهذا قد نقض ما قاله. لذا قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، أي في نفس الأمر ليس في الظاهر، فنحن قوم لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام ظاهرا. انتبه لمثل هذا جيدا، فالإمام المصنف لا يقصد ذلك، فالإمام يقصد أي في نفس الأمر، في حقيقة الأمر، هل هو مسلم أو لا. فإن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن هذا التلفظ عاصما للدم والمال. ومن عرف معنى لا إله إلا الله وتلفظ بها لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ودمه. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فانتبه، والحديث في صحيح مسلم. كذلك بل ولا الإقرار بذلك، يعني من أقر أن لا إله إلا الله لكنه مع ذلك لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ودمه. بل اسمع، قال بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، انظر إلى هذه الخطورة. رجل يصلي لله، يصوم لله، يزكي لله، يحج ويعتمر لله، يبر والديه، يصل الأرحام، يتصدق على الفقراء والمساكين، يفعل أفعال الخير، كل ذلك لله، لكنه مع ذلك لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ولا دمه، لم يحرم كل ذلك حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فقال فيا لها من مسألة ما أعظمها وما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. وصدق رحمه الله رحمة واسعة. فمن صحح عبادة غير الله تبارك وتعالى فهذا في حقيقة الأمر قد نقض لا إله إلا الله. من صحح دين غير دين الله تبارك وتعالى فهذا قد نقض لا إله إلا الله. يا جماعة الخير، ما معنى لا إله إلا الله؟ أليس معنى لا إله إلا الله أننا ننفي كل عبادة لغير الله ونثبتها لله وحده؟ أننا ننفي كل آلهة من دون الله ونثبت إلها واحدا وهو الله تبارك وتعالى؟ فبالله عليكم، من قال لا إله إلا الله وعبد الله وحده سبحانه جل في علاه لكنه مع ذلك صحح عبادة من يعبد المسيح أو يعبد بوذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالله عليكم هل هذا يصح منه لا إله إلا الله؟ هل هذا فهم معنى لا إله إلا الله؟ هل هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله طبق لا إله إلا الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله ومع ذلك تصحح عبادة من يعبد الأصنام كبوذا، ومن يعبد الأنبياء كالمسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ كيف تصحح مثل ذلك؟ فهذا لا يستقيم مع لا إله إلا الله. لذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه كلاما واضحا بينا فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اسمع، فقدم الكفر بما سواه على الإيمان به سبحانه جل في علاه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلا الله سبحان ربي العظيم. فلابد أولا من كفر بكل آلهة تعبد من دون الله، بالكفر من كل عبادة لغير الله، بالكفر من كل دين غير دين الله تبارك وتعالى، ويؤمن بالله إلا الله. لذا بعض الناس الذين يثيرون الشبهات وسط المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يستخدمون الآية التي هي براءة من الشرك، يستخدمونها في كون الناس يتقربون من الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي سورة الكافرون، يقولون في نهاية الآيات لكم دينكم ولي دين. يا أخي، أما سمعت معنى هذه الآية؟ إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعبد ربهم عاما وهم يعبدون ربهم عاما، فنزل قول الحق تبارك وتعالى فاصلا فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم أكد وقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم رجع وأكد وقال وما ولا أنا عابد ما عبدتم، ثم أكد وقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي تأكيد أكبر من ذلك تريد؟ ثم ختمها وقال لكم دينكم ولا دين. قال ابن عباس أي لكم دينكم وهو الشرك ولي دين وهو الإسلام. وقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث نوفل الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها اسمع فإنها براءة من الشرك، براءة من الشرك سبحان ربي العظيم. فكيف تجعلونها قربة وتقريب إلى الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ فمن اعتقد أن من يعبد غير الله تبارك وتعالى سيدخل الجنة أو أن عبادته صحيحة، فهذا قد كفر بالله العلي العظيم وكفر بلا إله إلا الله التي يتلفظ بها. لذا قد أوضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ورحمه، أنه لا يجتمع في قلب المؤمن إيمانان ولا كفران، بل لابد أن يجتمع في قلب المؤمن إيمان وكفر. قال زيد بن خالد الجهني: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت بالحديبية، يعني كانت السماء قد أمطرت ليلا، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الصبح ألا وهي الفجر على إثر هذه السماء التي أمطرت ليلا. فلما انتهى من صلاته التفت إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال سبحانه جل في علاه: من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. بالله عليك، الصحابة الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، هل جال بخاطرهم أنهم يكفروا أو يؤمنوا بالكوكب؟ سبحان ربي العظيم. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لهم أن هذه المسألة لابد أن تكون مستقرة، أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي الكفر بكل شيء سواه، وأن من اعتقد في غير الله تبارك وتعالى يقتضي الكفر بالله ولو كان يعبد الله تبارك وتعالى. قال: كافر بي مؤمن بالكوكب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يجتمع في قلبك أيها المؤمن إيمان وكفر بحال. لذا يجب عليك أن تراقب قلبك، فأين من يتوقف في عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ يذهب مثلا ويقول: النصارى الله أعلم يدخلون الجنة أو يدخلون النار، اليهود الله أعلم يدخلون الجنة أو يدخلون النار، طائفة عبد غير الله تبارك وتعالى من البوذيين تقاس حسناتهم وسيئاتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من لا إله إلا الله؟ سبحان الملك، إن كنت تعتقد أن هناك عبادة أو هناك آلهة تستحق أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلماذا لا تريحنا وتعبدها من غير الله تبارك وتعالى وتقولها صراحة؟ لماذا تقول لا إله إلا الله ومع ذلك تصحح عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ هل هذا يستقيم معه عقل؟ فهذه المسألة وغيرها من مسائل التوحيد تستوجب على المسلم مزيد عناية ونظر وتأمل وتأنن حتى يفهمها بحجتها وبيان وجه الحجة فيها. لذا قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله، وبيان ما يضد ذلك، وبيان ما ينافي أصل التوحيد، وبيان ما ينافي كمال التوحيد، وبيان للشرك الأكبر، وبيان للشرك الأصغر، وبيان للشرك الخفي، وبيان لشرك الألفاظ، وبيان لما يستلزمه توحيد الرب تبارك وتعالى وتوحيد العبادة من الإقرار لله بأسمائه وصفاته، وبيان ما تضمنه توحيد العبادة من الإقرار له سبحانه جل في علاه بالربوبية. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا في دروس لحضراتكم، فتابعونا على خزائن الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.